بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف خلقت نعم نعم

كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء يقول يا ليتني إلى ربك راضٍ

أم يقولون افتراه قل إن افتريته قال إن تسخروا Yeah.